أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا للمشتغلين يا رب العالمين. المسألة 11 في حسن التكليف وبيان ماهية التكليف ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدون التكليف. فهذه المسألة تتناول فلسفة التكليف في الشريعة الإسلامية، في الدين الإسلامي. فهذه المسألة هي رؤية كلامية للتكليف، وبعبارة أخرى التكليف في الرؤية الكلامية. ويشير في الفقرة القادمة، قال: ولأن النوع محتاج في التعاضد المستلزم لسنة النافع استعمالها، إلى آخر عبارة التكليف في الرؤية الفلسفية. أولا نفحص البحث ثم ندخل في تحليل المتن. المسألة الأولى: ما هو التكليف في باب اللغة وفي باب الاصطلاح؟ مسألة ثانية: تدليل على مفردة التكليف. المسألة الثالثة: فلسفة التكليف. المسألة الرابعة: ما يتفرع على التكليف من فروعات والإشكالات التي تلد على هذه المفردة الكلامية. يقول المحقق الطوسي قدس سره: والتكليف حسن، ثم يعلل لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدون التكليف. المسألة الأولى مسألة تصورية: ما معنى التكليف في باب اللغة؟ وما معنى التكليف في باب الشرع في الحقل الديني؟ يقول علامة الحلي: مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. إذا التكليف مأخوذ فيه المشقة، مشرف فيه المشقة. فأينما يكون التكليف تكون المشقة، والعكس قد تكون مشقة ولا يكون التكليف. لماذا؟ لأن التكليف فعل إلهي، فعل إلهي من أفعال الله تعالى. فالتكليف يلازم المشقة، فيمكن تعريف التكليف بهذه المفردة وهي المشقة. هذا تعريف لغوي. تعريف الاصطلاح في الحقل الكلامي ما هو؟ هو إرادة من تجب طاعته. هذه المفردة الأولى في التعريف، إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء. المفردة الثانية في التعريف، ما فيه مشقة. المفردة الثالثة في التعريف، بشرط الإعلام. المفردة الرابعة في التعريف. كم مفردة؟ أربع مفردات. إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، ما فيه مشقة، بشرط الإعلام. فالتكليف إرادة لمن؟ إرادة من تجب طاعته. فقيد من تجب طاعته يشتمل على الله تعالى، على النبي، على الإمام في المدرسة الإمامية، وعلى السيد، وعلى الوالد، وعلى المنعم. والتعريف من شروطه المنطقية أن يكون جامعا مانعا. فيجب أن نمنع النبي، الإمام، والسيد، والوالد، والمنعم. ما هو القيد الذي يخرج هذه المفردات على جهة الابتداء؟ فإذا أمرنا النبي أو الإمام أو السيد أو الأب بالصلاة، فهذا الأمر ليس على جهة الابتداء. لماذا؟ لأن الله تعالى بوصفه مشرعان سبق النبي في هذا الأمر. فأمر الله تعالى وصل من خلال أمر النبي، فأمر النبي ليس على جهة الابتداء، وكذلك أمر الإمام وأمر السيد وأمر الوالد وأمر المنعم، فهذا القيد على جهة الابتداء لإخراج النبي في أمره، لإخراج الإمام في أمره، ولإخراج السيد في أمره، والوالد والمنعم كذلك. ما فيه مشقة، قلنا التكليف يلازم المشقة، فكل فعل لا يلازم المشقة لا يندرج تحت التكليف، لا يندرج تحت مطلق التكليف، فالتكليف فيه مشقة، فبقيد ما فيه مشقة خرجت كل الأفعال التي لا تنطوي على مشقة من تحت دائرة التكليف. بشرط الإعلام، ما معنى بشرط الإعلام؟ إخبار المكلف، إخبار الناس بهذا التكليف من خلال النبي، من خلال الإمام المعصوم. فآليات الإبلاغ متعددة، هذه الآلية تتمثل في النبي، قد تتمثل في الإمام، في العلماء. المهم آليات الإعلام متعددة، بشرط الإعلام أيضا يضاف إلى التعريف، فكل شيء ينطوي على حيثية عمل، على جهة عمل لم يصل إلى المكلف، فيخرج عن دائرة التكليف، فيخرج مطلقا عن دائرة التكليف. هذا هو تعريف التكليف في الحقل الكلامي، إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة، إرادة ما فيه مشقة، إرادة من، إرادة من تجب طاعته، إرادة الله على جهة الابتداء، إرادة ماذا؟ ما فيه مشقة بشرط الإعلام، يجب أن يعلن، يخبر المكلفين بهذا التشريع. هذا هو التعريف الذي جاء في الشرح، في شرح العلامة الحلي قدس سره. هذه هي المسألة الأولى، تعريف التكليف لغويا وتعريف التكليف اصطلاحيا في الحقل الكلامي. ناتي الآن إلى البعد التصديقي للمسألة، ما هو الدليل على أن التكليف واجب على الله تعالى؟ محقق الطوسي هنا يأتي بالصغرى فقط، والتكليف حسن، والتكليف حسن، والكبرى التي بيناها في باب العدل، الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، فالله تعالى هنا لا يخل بالتكليف، فيجب أن يكلف مخلوقاته التي تخضع للتكليف وللتكامل، التي لها استعداد للتكليف والتكامل، لأن التكليف حسن. فنشكل القياس المنطقي هكذا، التكليف حسن، وكل حسن يجب على الله فعله من باب حكمته، من باب رحمته، من باب حكمته مطلقا. النتيجة معي، التكليف واجب على الله تعالى. كبرى وضحناها في الجلسات السابقة في بيان أصل العدل، هناك بينا أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. صغر القياس والتكليف حسن، هذا هو المعنى فلسفة التكليف، بيان وجه حسن التكليف هو فلسفة التكليف. إذن المسألة الثالثة هي فلسفة التكليف، وجه حسن التكليف كما جاء في المتن. في المتن علل المسألة هكذا، لاشتمال التكليف على مصلحة، ما هي هذه المصلحة؟ هنا العلامة الحلي يقسم وجه التكليف إلى أقسام بين النفي والإثبات، يقول كيف تحصل هذه المصلحة؟ من خلال التكليف، يعني ما هي الغاية من التكليف؟ المصلحة هنا يعني الغاية، العلة الغائية. العلة الغائية كانت في علم الله تعالى فتتحقق بفعل الإنسان بفعل المكلف إذا أعمل اختياره نحو هذا الحسن. فما هي هذه المصلحة؟ ما هي هذه الغاية؟ الغاية بعد الفعل، والعلة الغائية قبل الفعل. فالله تعالى لما هندس دار الوجود وصل إلى دائرة المخلوقات التي تقبل الاستكمال كالإنسان والجن مثلا، فهندس غاية من الغايات لا تتحقق هذه الغاية إلا بالتكليف. فوجب عليه من باب الحكمة أن يكلف تلك المخلوقات. فما هي هذه الغاية؟ فما هي هذه المصلحة؟ هنا العلامة الحلي يقسم هذه الغاية إلى تقسيمات تخضع للنفي والإثبات، ثم يبطل كل الأقسام، ثم يصل إلى المصلحة الأساسية. يقول التكليف إما أن يكون لغرض أم لا، بين النفي والإثبات، إما أن يكون لغرض أم لا. فتقسم التكليف إلى أقسامه على أي أساس؟ على أساس الغرض وعدم الغرض. إما أن يكون للتكليف غرض أم لا، غاية أم لا، علة غائية أم لا. لم يكن للتكليف غاية وغرض محال على الحكيم، محال على الحكيم، لأنه يفضي إلى العبثية. فالتكليف من دون غاية تترتب عليه عبث على الحكيم، والعبث محال في حقه تعالى. وهذا الشق واضح البطلان، واضح الجسار. إذا التكليف لغرض، فهذا نقسمه على قسمين. على أي أساس؟ رجوع الغاية لمن؟ لله تعالى أم للمكلف؟ فهذه الغاية تعود إلى الله تعالى أم لا؟ كم شق؟ شقان. أساس القسمة ما هي؟ أساس القسمة التلبس بهذه المصلحة. من يتلبس بهذه المصلحة؟ الله أم مخلوقاته؟ تلبس الله تعالى بهذه المصلحة محالا. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الاستكمال، والله تعالى واجب الوجود من جميع الجهات. من يستكمل؟ المخلوق الناقص. إذا ترجع إلى مخلوقاته، لا كل مخلوقاته، جملة من مخلوقاته، من له الاستعداد للاستكمال، من كان نحو وجوده قابل للاستكمال. وحتى هذا القسم يقسم إلى قسمين، ثم من يمتثل باختياره، وثم من لا يمتثل باختياره. إذا المصلحة والغاية ترجع إلى مخلوقاته، لأن رجوعها إلى الله تعالى محال، لأن هذا الأمر يؤدي إلى استكماله تعالى وإلى نقصه، وهو واجب الوجود من جميع الجهات، ينطوي على جميع الكمالات المتفورة. إذا رجعت المصلحة أو الغرض إلى غير الله تعالى، إلى مخلوقاته، نقسمها كذلك إلى شقين. فإذا انصب التكليف على شخص ما أو على طائفة خاصة من الناس، ورجعت الغاية أو المصلحة لغيرهم، فهم مكلفون بالتكليف، والمصلحة من ينالها؟ غيرهم. فهذا قبيح على الحكيم. فالله تعالى بوصفه مشرعا إذا كلف جماعة من الناس وامتثلت هذا التكليف، والمصلحة الواقعية من لها؟ غيره. صار قبيح على الحكيم وضع الشيء في غير مكانه المناسب، خلاف العدل. ونحن قلنا أن الله تعالى لا يفعل القبيح. فهذه الصورة كذلك مستحيلة وباطلة. إذن المصلحة ترجع لمن؟ لنفس المكلف، لنفس المكلف إذا امتثل التكليف. طبعا نأتي إلى هذا القسم، نقسمه إلى قسمين. هذا يتصور على قسمين، قد تتحقق هذه المصلحة بدون هذا التكليف أم لا، لا تتحقق بدون هذا التكليف بدون هذا الوجه. إذا تحققت المصلحة بدون هذا التكليف والله تعالى كلف الناس فهذا عبث، فالتكليف هنا عبث، فهذه الصورة كذلك باطلة مستحيلة في حقه تعالى. تبقى الصورة الأخيرة ما هي؟ لا تتحقق هذه المصلحة إلا بالتكليف، إلا بالتكليف. تعيدي موضوع الرحمن؟ أحسن لها من نفس الأطول هو الغالب في الغالب، أحسن إما لم يكن التشريف غالباً أم بعد، فإذا يكون التشريف غالباً محالة على الحكيم أنه يجب لهذا. فإذا يجب أن يكون للتشريف غالباً يعني رجوع هذه المصلحة وهذه الغاية إلى غيره، إما أنزلنا إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى غيره، ما أو لا ترجع إلى الله أو لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى محمد أنه هو بإذن المؤمن يكون لهم سنة ويستكمل، أو لا يعني ترجع إلى المخلوقات نعم نعم. فهنا نفس الإصفار أمام الشقاء الشقاء أول مؤنبه والمصلحة ترد على ذلك، وهذا ليس من الحكمة، هذا محارم. تبقى أن يكون التكليف على الجماعة ويعود وترد المصلحة على هذه الجماعة المشكلة. نعم. أيضا نتصور شقة، إما أن تكون المصلحة واقعية خارج واقعية خارج خارج حصل بدون التكليف، قد تتحقق بدون التكليف. وهذا من عادة أيضا في التكليف. نعم. الأمر. أو لا أن تكون المصلحة لا تتحقق إلا بهذا التكليف، وهذا هو الوجه الصحيح. نقسم القسم الأخير إلى شقين، فهذه المصلحة تتحقق بالفعل أم لا تتحقق بالفعل؟ شقان، أساس القسم ما هي؟ تحقق وعدم التحقق، وصول المصلحة إلى الفعلية أو عدم وصول المصلحة إلى الفعلية. وصول المصلحة إلى الفعلية محال، لماذا؟ يلزم العبثية في تكليف الكفار، لأن الكافر لم يؤمن وبالتالي لم يلتزم بالتكليف. تحققت المصلحة في حقه أم لم تتحقق؟ لم تتحقق. إذن التكليف ليس بالضرورة يفضي إلى تلبس بالمصلحة بالفعل. إذن ما هي فلسفة التكليف؟ ما هو الغرض من التكليف؟ فإذا كان التكليف لا يوصل إلى المصلحة بالفعل، والدليل على ذلك عدم تلبس الكافر بهذا التكليف وبالتالي بهذه المصلحة، إذن ما هي فلسفة التكليف؟ هي وضع الناس في معرض الكمالات، وضع الناس في معرض الكمالات، هذه هي فلسفة التكليف. إذن ما هي فلسفة التكليف؟ وضع الناس في معرض الكمالات، في معرض الكمالات، في معرض الكمالات بفلسفتي، في معرض المصالح. فلسفة التكليف هي وضع الإنسان في معرض الكمالات. ارجع إلى المثل، والتكليف حسن وبالتالي يكون واجبا على الله تعالى بحكمته. ما هو وجه الحسن فلسفة التكليف لاشتماله على مصلحة؟ ما هي هذه المصلحة؟ وضع الناس في معرض الكمالات. فمن التزم بالتكليف تلبس بهذه الكمالات، ومن لم يلتزم لم يتلبس بهذه الكمالات. لا تحصل هذه المصلحة بدونه، فالله تعالى إذا أراد للإنسان أن يتلبس بالكمالات يضعه في معرض الكمالات، يقول له تفضل تلزم بالتعالي الشريعة تصل إلى تلك المصالح. فإيصال الإنسان إلى المصالح بالفعل خلاف اختياره، خلاف اختياره. إذن الطريقة العقلائية والعقلية الوحيدة ما هي؟ أن نضعه في معرض الكمالات، معرض المصالح. تفضل باختيارك، تذوق تلك الكمالات وتلبس تلك الكمالات. أرجع إلى المثل، قال والتكليف حسن فهو واجب على الله تعالى. ما هو الدليل؟ لاشتماله على مصلحة. إذا كان التكليف يشتمل على مصلحة فهو حسن، وكل حسن واجب في الحكمة الإلهية. النتيجة التكليف واجب في الحكمة الإلهية. ما هو الدليل؟ يقول لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. وجه المصلحة ما هي؟ وضع الناس في معرض الكمالات. ناتي الآن إلى لعلنا الحلي يبسط البحث أكثر. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، هذا بحث لغوي. وحده هنا قال وحده، العبارة دقيقة في باب المنطق التسامحية. فالحد هنا بمعنى مطلق التعريف، حده هنا بمعنى التعريف ليس الحد الاستراحي. إن التكليف فعل، والفعل قلنا نسبة، والنسبة لا وجود لها مستقل فتعرف باللوازم. وحده يعني وحد التكليف إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة، يعني إرادة ما فيه مشقة من تجب طاعته على جهة الابتداء بشرط الإعلام، شرط دعاء الأنبياء وجعل الأوصياء. ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي عليه السلام والإمام المعصوم والسيد أمام العبد والوالد أمام الأبناء والمنعم أمام المنعم عليه، ويخرج البواقي. فالتكليف إرادة من تجب طاعته، فمن لم تجب طاعته ليس له الحق أن يكلف غيره. وشرطنا الابتداء، يعني وشرطنا في التعريف الابتداء، وقيدنا التعريف بالابتداء لأن إرادة هؤلاء من؟ الله تعالى، النبي، الإمام، السيد، الوالد والمنعم. لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. وإذا تأملت في النبي وفي الإمام والسيد وكذا وكذا، كلهم مسبوق بتكليف الله تعالى، بأمر الله تعالى، بإرادة الله تعالى. وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا متى؟ إذا لم يسبقه غيره إلى إرادته. فهي شرط إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا، اسم فاعل، لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة، مكلفا بأمر الصلاة. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى لها بالصلاة من إرادة الوالد. هكذا العبارة. نعيد التطبيق مرة ثانية. وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يصبح غيره إلى إرادة ما أراده. ثم يأتي بمثال الأب والإبن. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده. ولده مفعل من؟ العالم هو مكلفا، اسم الفاعل يفعل فعل الإنسان، مكلفا بأمر الصلاة، مكلفا من؟ ولده. لماذا؟ لسبق إرادة الله تعالى للصلاة، لها للصلاة منه، من إرادة الأب. لا يكلفه، يكلف الله سبحانه وتعالى، يكلف ليس من جهة الابتداء، يقع في المرحلة الثانية بعد الله تعالى. والمشقة لا بد من اعتبارها. لماذا هذا القيد؟ لماذا قيد المشقة؟ والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود إذا التكليف مأخوذ من الكلفة، فالتكليف يساوق المشقة، يلازم مصداقا المشقة. فأينما يكون التكليف في الخارج تكون المشقة. والمشقة طبعا تشتتية، في بعض التكاليف مشقة شديدة وفي بعض التكاليف مشقة خفيفة. فالمشقة تشتتية، ليست كل التكاليف على مستوى واحد من المشقة. فالصوم عند البعض مشقة، عند البعض ليس بمشقة. الصلاة عند بعض مشقة، عند البعض ليس مشقة بذلك الدرجة. فالمسألة نسبية، المشقة موجودة في كل تكليف لكنها تختلف من شخص إلى شخص. مشقة قد تكون بدنية قد تكون معنوية، والمشقة لا بد من اعتبارها. لماذا؟ ليتحقق المحدود. إذا التكليف مأخوذ من الكلفة، المحدود يعني التكليف معرف، والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود يعني التكليف. يعلم المسألة إذا التكليف مأخوذ من الكلفة. هذا بالنسبة إلى القيد الثالث. قيد الرابع، قيد الرابع وشرطنا الإعلام، الإعلام يعني الإخبار، وشرطنا الإعلام لماذا؟ لأن المكلف مفعول يعني الشخص الإنسان، وشرطنا الإعلام لأن المكلف بالفتح. إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل يعني وصل إليه التكليف لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا. ولهذا في الأصول يقولون البراءة لا تجري إلا بعد الفحص. فإذا شككنا في حكم شرعي نجري البراءة العقلية، فالإنسان ذمته بريئة من هذا التكليف ولكن بشرط، شرط الفحص. إذا لم تجدي ولم تصلي إلى هذا الإعلام تجري أصلا براءة. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله. هنا علم الحل قرب المسألة من خلال فعل الله. التكليف فعل الله تعالى صغرى فيه، وكل فعل فعله الله تعالى حسن كبرى فيه، لأن الله لا يفعل إلا الحسن. نتيجة هي التكليف حسن. لكن المحقق الطوسي لم يكن في صدد بيان حسن التكليف، كان في صدد بيان وجوب التكليف من الله تعالى. فجاء بهذه القضية التكليف حسن، فماذا تستنتجين؟ التكليف واجب. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله صغر القياس، والله تعالى لا يفعل القبيح كبرى القياس، فالتكليف حسن. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن، هذه النتيجة، نتيجة القياس. ما هو دليلك؟ لأنه تعالى فعل كبرى القياس. ما الملازمة بين فعل الله وحسن الأفعال؟ والله تعالى لا يفعل القبيح. نعم يأتي إلى فلسفة هذا التكليف إلى وجه حسنه، يأتي إلى بيان فلسفة التكليف ووجه حسن التكليف. ووجه حسنه يعني ووجه حسن التكليف اشتمال التكليف على مصلحة لا تحصل هذه المصلحة بدون التكليف. ما هي فلسفة التكليف والغرض من التكليف؟ وهي التعريض لمنافع عظيمة، بضع إنساني في معرض كمالات، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف. هذه العبارة أنا صحتها كيف؟ وضع الإنساني في معرض كمالات، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف. التقريب الكلامي في هذا الباب في باب التكليف أحسن من تقريب الفلسفي. سيأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة التقريب الفلسفي. وإذا عملنا مقايسة بين التقريبين نجد التقريب الكلامي أروع من التقريب الفلسفي. إذا ما هي فلسفة التكليف؟ فالصلاة فيها مشقة، ولكن بدون هذه الصلاة لا يمكن أن نحصل على بعض الكمالات تسارق وتناسب الصلاة. صلاة معراج مؤمن معراج المؤمن، فجعلها الله وسيلة اعتبرها في باب التشريع لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى بعض الكمالات. لا يمكن أن نحصل على هذه الكمالات إلا مع هذا الطريق. فالذي يستهزئ بالشريعة لا يفهم معنى فلسفة الشريعة. فلسفة الشريعة إيصال الإنسان إلى كمالات تناسبه، لا تتحقق إلا بالشريعة. فالذي يغفل أو يتهاون في أمور الشريعة فإنه يتهاون في أمر ذاته، في أمر ذاته يتهاون في حقيقته، فهو يدمر في حقيقته. إذا هذه التشريعات طريقية أم موضوعية؟ إلى من؟ إلى هذه الكمالات. فالتشريعات كلها أمور اعتبارية، كلها أمور اعتبارية، اعتبارية بمعنى جعلية. جعلها من؟ من يدرك المصالح الواقعية. الشارع المقدس هو الذي يدرك تلك الكمالات الواقعية، فيريد من خلال هذه المشقة أن يتلبس الإنسان بتلك الكمالات. والسؤال الثاني المهم، من هو المحور في دار الوجود؟ الإنسان أم الله تعالى؟ في مرتبة الوجوب الله تعالى، في مرتبة الوجوب لا إنسان ولا غير الإنسان، فقط الله تعالى في جلاله وجماله. أما في عالم الإمكان فالمحورية للإنسان في هذه الدائرة، يعني في محضر الله تعالى. وكيف يكون في محضر الله؟ بالتزامه لهذه المصالح وهذه الكمالات. فالمحورية في دار الإمكان هي للإنسان، الله غني على العالمين، فالمحورية لمن؟ للإنسان. ومتى تكون له المحورية؟ إذا كان في محضر الله تعالى. متى يكون في محضر الله؟ إذا التزم بتلك التشريعات ووصل إلى تلك الكمالات وتلبس بتلك الكمالات. إذا المحورية في عالم الإمكان للإنسان، لكن بهذا الشرط. بهذا الشرط ما هو؟ الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية حتى يكون في محضر الله سبحانه وتعالى. إذا المحورية في عالم الإمكان للإنسان إذا كان في محضر الله تعالى. ومتى يكون في محضر الله تعالى؟ إذا التزم بالتشريعات بتعاليم الشريعة. واضح الآن؟ جيد. يقول: ووجه حسن التكليف اشتمال التكليف على مصلحة. مصلحة هنا كمال وجودي لا تحصل بدونه، بدون هذا التكليف. جيد، ما هي هذه المصلحة؟ ما هي هذه الفلسفة؟ ما هي هذه الغاية؟ وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف، أي وضع الإنسان في معرض الكمالات. ثم يدخل في التحليل، لأن التكليف إن لم يكن، هذا التقسيم بين النفي والإثبات، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا، والعبث على الله تعالى محال. هذا الشق الأول. وإن كان لغرض فانقسم التكليف إما لغرض وإما لا لغرض. لا لغرض عبث خلاف الحكمة. وإن كان التكليف لغرض فإن كان الغرض والفائدة والمصلحة عائدا إليه تعالى لزم الاستكمال، والاستكمال على الله تعالى محال. وإن كان لغيره، يعني لغير الله تعالى، فإن كان إلى غير المكلف يكلف الله إكس، ومن يأخذ المصلحة؟ من يتلبس بالمصلحة؟ إدرك على خلاف الحكمة وضع الشيء في غير مكانه المناسب. فإن كان الغرض يعود إلى غير المكلف كان التكليف قبيحا، والقبيح يستحيل على الله تعالى، فعود المنفعة والمصلحة والغرض إلى غير المكلف قبيح ومحال. وإن كان إلى المكلف، وإن كان الغرض يعود إلى المكلف، فإن كان حصول الغرض ممكن بدون التكليف لزم العبث. العبث ماذا؟ في التكليف نفسه. ف فيمكن للإنسان أن يصل إلى الغرض من دون التكليف، فتكليفه حينئذ عبث. وإن لم يمكن، يعني لا يمكن أن يتلبس بالمصلحة إلا من خلال التكليف، فإن كان بنفع، هذا الغرض بنفع يتلبس به المكلف حقيقة، انتقض بتكليف من علم الله تعالى كفره. إذن هنا المصلحة بالفعل أم ليس بالفعل؟ لا تكون بالفعل. إذن المنفعة والغرض لا يتحقق بالفعل، والدليل على ذلك أن بعض المسلمين لا يلتزمون بمثل التكليف، وأما الكافر فمن باب أولى لما أخاز عن الدين الإسلامي تخصصا. فإن كان لنفع يتلبس به المكلف فعلا، انتقض هذا المطلب بتكليف من علم الله كفره. فإذا كان التكليف لا يتم إلا إذا تلبس المكلف بالمصلحة واقعا، هذا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الكافر لا يتلبس فعلا بالمصلحة التي جاء التكليف على ضوئها أو لأجلها. وإن كان للتعريض، ما معنى التعريض؟ وضع الناس في معرض الكمالات، من أراد أن يلتزم ويتلبس بالمصلحة التزم، ومن لم يريد لم يلتزم ولم يتلبس فهو المطلوب. إذا فلسفة التكليف ما هي؟ فلسفة التكليف ما هي؟ وضع الناس في معرض الكمالات. نقطة، إذا عرفت هذا، يعني هذا التحليل، إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة، وضع الناس في معرض الكمالات، لأنه تعريض للثواب، فهو بمعنى تلبس بالكمالات، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة، مع التعظيم والمدح، مع هذا الغيب، مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، ومتى يكون مستحقا؟ إذا كان مكلفا بشريعة. ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال والأرذال كتعظيم العلماء، يعني ويقبح منا تعظيم الأطفال والأرابل كتعظيمنا للعلماء. تعظيم العلماء لا يقبح، يحسن، وتعظيمنا للأطفال والأرابل وإنما يستحق، ابن مجيد أحسن، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة. ما هي الأفعال الحسنة؟ وهي الطاعات، يعني الالتزام بمفاد التكليف. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف، الشرع المقدس، جعل المكلف يعني الناس على الصفات، لهم استعدادات التي تمكنه، جعل المكلف على الصفات يعني استعدادات في الهندسة الكلية في القضاء والقدر التي تمكنه الوصول إلى الثواب، التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه، وعلم أنه سيوصل إليه إذا فعل ما كلفه. هذه العبارة كلها الأخيرة معناها جعل الله الإنسان مستعدا للتلبس بتلك كمالات. فبعبارة فلسفية، جعل الله تعالى الحكيم الإنسان قابلا للاستكمال، قابلا للاستكمال. فهذا الاستكمال له طريقان، استكمال صعودي واستكمال نزولي، والتكليف ينسجم عن استكمال الصعود نحو الله تعالى. فالله حين هندس الوجود هندس الإنسان بنحو يستطيع أن يستكمل إذا نزلت تشريعات، إذا كلفه الله تعالى بجملة من التكاليف. ففي القضاء العلمي والقدر العلمي هندس الله تعالى الإنسان بهذه الكيفية، هندس الإنسان بهذه الكيفية، يقبل الاستكمال، فيحتاج إلى طريق. كيف يتحقق هذا الطريق؟ لا يتحقق إلا من هذه الجهة وهو التكليف. تكليف الإنسان جعل الإنسان في معرض الكمالات. هذا تمام الكلام في تعريف التكليف لغة واصطلاحا والتدليل على وجوب التكليف وفلسفة التكليف. اللهم صل على محمد وآل محمد.